عليك الضربة من عندك جات مزين لي حرجة سلامات كان غادي يقولوا مات وكتلات هي غبنتيني شبعتيني حيات يا ضريت صاي بركات عشقك انتي طلقته بالتلات ما توليش ليا عرق عشقي قاع كليتيه معطيتينيش ما بحقي فيه اي بورتو جهدي قاع ليك حطيتيه منكر كبير فيا ندرتيه وهذا المنكر ربي كبير عليه حسابه عندي انا خليته مازال يخلص فيك يا محبتي ليك كبير عليك انتي مشي قدها لا لا مستهليهاش طيحتي بيها عفستي عليها وضيعتيها من يدك ما عرفتي لهاش دوماج خسارة ولا ثمارة يا في قلبي وبين عينيا ما نساهاش محبتي ليك خسارة فيك انتي مشي قدها لا لا ما استهليهاش طيحتي بيها وعفستي عليها وضيعتيها من يدك ما قيمتيهاش دوماج خسارة ولا حمارة يا في قلبي وبين عيني يا بين سهيش وسفري بيه تفرحيتي تعذبت عليك في هذه الدنيا وغير بيه نهنيك ما داير وين وتحصلي فيا حلال عليك وحرام عليا ما حسيتي عوني ما حسيتي بيا بنتي واحد كان يبغيك كنت نعطيك تاكلي من يديا وسفري بيه تفرحيتي تعذبت عليك في هذه الدنيا وغير بيه نهنيك داير وين وتحصلي فيا حلال عليك وحرام عليا ما حسنتي عوني ما حسيتي بيا ظلمتي واحد كان يبغيك يا محبتي لي كبير عليك انتي مشي قدها لانا ما تستهليهاش طيحتي بيها وعفستي عليها وضيعتيها من يدك ما عرفتي لهاش دوماج خسارة ولا ثمارة يا في قلبي وبين عيني ما ننساها من عندك جيت رمزية اللي خرجت سلامات كان غادي يقولوا مات مات وسبب هي بنتيني شمعتيني كيات يا داري صايي بركات عشقك انتي طلقته بالتيالات ما تدوريش بيا هي كالضربة من عندك جات مزية اللي خرجت سلامات كان غادي يقولوا مات وكتلاتي هي بنتيني شبعتيني كيات يا ضري صايي بركات عشقك انتي طلقته بالتيالات ما تدوريش بيا يا بحبتي ليك خسارة فيك انتي مشي قلبها لا لا لا لا لا ما تستهليهاش طيحتي بيها عفستي عليها وضيحتيها من يدك ما قيمتيهاش دوماج خسارة وليت لي مارة في قلبي وبين عيني ما ننساهاش وياي عشقي قاعك ليهتيه ما عطيتنيش حقي فيه يفرضو جهدي حطيته وغير بيه نهنيك منكر كبير فيا درتيه وهذا المنكر ربي كبير عليه حسابك عليه خليته مازال يخلص فيك عرق عشقي قاعك ليهتيه ما عطيتنيش ما بحقي فيه يفرطو جهدي حطيته واي واي واي غير به الهنيك مكر كبير فيا درتيه وهذا المكر ربي كبير عليه حسابك عليه خليته مازال يخلص فيك واي بحبتي ليك خسارة فيك انتي مشي قدها لا لا ما تستهليهاش طيحتي بيها عفستي عليها وضيعتيها من يدك ما عرفتي لهاش دوماج خسارة واللي خمارة يا في قلبي من عيني يا منزل